كثيرا ما يقع من بعض الناس التلفظ بالطلاق ثلاثا دفعة واحدة في مجلس واحد. ويكفي أن من في مجلس واحد وبعض ويستند أن من العلماء من يكفي أنها تقع ثلاثا، ويوجد من العلماء من يقول أنها تقع ثلاثا، وبعضهم من يفتي بوقوع طلقة واحدة أفتون عن ذلك مع ذكر الأدلة للجواب الصحيح. الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقع واحدة، لما جاء في صحيح مسلم أن الثلاث أي بلفظ كانت تعد على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر تحسب واحدة، ثم إن عمر قال إن الناس قد تتايعوا في هذا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن أبان أن السنة أنها لا تقع إلا واحدة قال: فإن كنتم تتركون السنة لقول أصحاب المذاهب أو لقول عمر فماذا يقع المسكين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وإن كنتم تتركونها لأجل المذاهب أي المذاهب الأربعة فهي أحذر من أن يعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالصحيح أنها لا تقع إلا واحدة.